الشنا يا فورين تجمعت صحتو كاني ما ذكرك اسبلان صحتو كاني ما ذكرك اسبين يا وريتنين الحاقي مونديمينس هاين واش نهيا غنرو لك العاقل ورسولي غما غراني نقفاس هاركي غنسن ما موت نغم الهوانس هارد نسن ما موت نزل هوانس ورد الحياة موت تجد غمار ورد الحياة موت نزاي ذمار تيغزي وساني غنموت نبزي كلم حور ما يانا غزلاني غد نساول أنا غي ترحم رحم الوالدين النغ يرحم كله في مسلم ندعو ناس Yeah. ارضي تقرن اللغة واش بيرانكي Yeah. ناش كنت واتا يوزي كنت ساوني ناش كنسي ما يوزي ما يلدخ ناش دي See you.